الوجه الثاني من الشريط السابع والأخير من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين. وهل يكفي الرجل الذي ركبته الشهوة إلى النساء أن يجد امرأة أو أكثر وهو فقير جائع فارغ الجيب والبطن؟ إنه لابد لكي يقضي وطره من تلك الشهوة أن يتغذى الغذاء الطيب، وأن يوفر لجسده الراحة، وأن يتيح له فرص الاستجمام من عناء ما بذل في قضاء تلك الشهوة كي يجد القدرة على الاستجابة لها. ثم لابد لمثل هذا الإنسان أن يطلب المال ويلح في طلبه ويتهالك على جمعه كي يجد من النساء من يسكن إليه، وكي يجدن في جواره من متع الحياة ما يرغبهن فيه. فليس يكفي المرأة أن تجد الرجل الذي يضمها إلى نسائه ويمنحها حظا منه، ثم لا تجد الحياة التي تتسع لمطالبها من كساء وغذاء ومتع. ونقول للذين قالوا أو يقولون في نبي الإسلام من استكثاره من النساء وإفراطه في الحياة معهن: انظروا في هذا الذي كان يحيط بالحياة الزوجية التي كان يحياها زوجات النبي معه، أكانت تلك الحياة حياة ترف ورفه ومتع مادية ولذات جسدية؟ وهل من أجل هذه الحياة أحببنا النبي وحرصنا على السكن إليه والحياة في ظله؟ لقد شهدت الدنيا كلها أن الحياة المادية في بيت النبي كانت حياة كفاف، بل حياة جوع يكاد يكون متصلا. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يلقى أهله فيسأل هل من طعام، وكان أكثر ما يكون الجواب ألا طعام، فيحمد الله ويطوي نهاره صائما. هكذا كان أغلب أيامه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله. وتقول: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيته شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رق لي، أما فراشه صلوات الله وسلامه عليه فكان أدما، أي جلدا حشوه ليف. أما البيت الذي يضم نساءه فهو خوخات أشبه بالأكواخ التي يتخذها رعاة البدو في الصحراء. يقول العالم الأمريكي ويل ديورانت مما حققه من وثائق التاريخ وهو يصف بيت النبي في المدينة: كانت المساكن التي أقامها النبي واحدا بعد واحد كلها من اللبن، لا يزيد اتساعها على 12 أو 14 قدما، ولا يزيد ارتفاعها على 8 أقدام، سقفها من جريد، وأبوابها ستائر من شعر المعز أو وبر الجمل. ونساء النبي صلوات الله وسلامه عليه قد شاركنه هذه الحياة، وولدن في جواره من أنوار النبوة وجلالها ما أسعدهن وأنساهن شطف العيش وخشونة الحياة، فقد كان لهن من الغذاء الروحي الذي وجدناه في ظلال النبوة زاد طيب يزري بكل زاد، ومتاع كريم يعلو كل متاع. ومع هذا فقد شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحرمان الذي يعيش فيه نساؤه ربما كان مفروضا عليهن بحكم الطاعة الواجبة للرسول والولاء له، فهن كمسلمات مفروض عليهن أن ينزلن على حكم الآية الكريمة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والآية الكريمة أيضا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما شعر صلوات الله وسلامه عليه وقد دانت له الجزيرة العربية كلها بالطاعة والولاء، بحيث ملك بسلطانه الروحي الناس وكل ما يملك الناس. شعر أن هذا ربما ألقى في نفوس نسائه أن أيام الجوع قد ولت، وأن حياة الشظف والجفاء قد ذهبت لتجيء أيام الرخاء والمتاع. ولهذا أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يعزل هذا الشعور عن نسائه وأن يقيمهن معه على بينة من الأمر، فجاءه أمر ربه يدعوه إلى أن يعرض على نسائه قبول الحياة معه على هذا الأسلوب الذي يعيش عليه من ترفع عن متاع الحياة الدنيا وزينتها، أو أن يطلق أو أن يطلق سراحهن بالطلاق ليحيين الحياة التي تروق لهن. يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهاتان الآيتان تشهد الدنيا كلها في غير لبس على الحياة التي كان يحياها النبي ونساؤه معه قبل الفتح وبعده. إنها حياة لا يراد بها الحياة الدنيا وزينتها، وإنما هي حياة يراد بها الله ورسوله والدار الآخرة. هذا ما أذعه القرآن على أسماع الناس وأعلنه فيهم على لسان النبي، وشهدوا واقعه شهادة حضور في حياة النبي وحياة زوجته معه. ولن يعقل أبدا أن يكون النبي وأزواجه في حياة ناعمة رافهة ثم يجيء القرآن ليكشف هذه الصورة من حياة الحرمان في بيت النبوة. إن ذلك يهدم الدعوة الإسلامية من أساسها وما يدعيه محمد من أنه رسول الله، إذ كيف يخرج على الناس بقرآن يحدث عن حياته بخلاف الواقع الذي يراه الناس منه. ثم ماذا مرة ثالثة؟ لقد قلنا إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد قطع فترة شبابه وفتائه إلى أن جاوز 50، وهو لم يعرف من النساء إلا سيدة خديجة رضي الله عنها، والتي كانت تكبره 15 عاما. ونقول إنه صلوات الله وسلامه عليه قد تزوج بعد هذا من تزوج من النساء لا ليشبع شهوة، فقد فتى عهد الشهوة إن كان من أصحابها، وقد شاهد الواقع بغير هذا، وإنما كانت زيجته كلها صلوات الله وسلامه عليه رعاية لمودة أصحابه، أو عزاء لامرأة مصابة في زوجها، أو إكراما لعزيزة قوم وقعت في أسر. وها نحن أولئك نعرض في إيجاز صورة لزوجات النبي التي تزوج بهن بعد السيدة خديجة. الأولى سودة بنت زمعة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، وكانت متقدمة في السن، وهاجرت معه إلى المدينة، وبدت بين نسائه فيما بعد في موقف حرج، إذ كانت أشبه بأم لا زوجة، ولهذا هم النبي بطلاقها ليخرجها من هذا الحرج. فلما فتحها بذلك قالت: لا تطلقني وأنت في حل من شأني، فإنما أريد أن أحشر مع أزواجك، وإني قد وهبت يومي لعائشة، وإني ما أريد ما تريد النساء. فأمسكها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحدة. والثانية عائشة بنت أبي بكر الصديق، تزوجها النبي وهي بنت 9 سنين، وكان صلى الله عليه وسلم قد شارف 55. وامرأة أو فتاة لا تصلح في مثل هذه السن أن تكون زوجة لمتعة رجل، إذن فلا بد لهذا الزواج المبكر من الفتاة أن يكون لغاية غير غاية المتعة، ومطلبا أسمى من الزواج لمجرد الزواج. والمعروف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو والد السيدة عائشة، والمعروف أيضا أن مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المكان المكين من الحب والتقدير، لما كان من موقفه من الإسلام وبلائه مع رسول الله واحتماله الصدمات الأولى في سبيل الدعوة. كان أبو بكر أول من أسلم من الرجال على أصح الروايات، فهو بهذا ثاني 2 في الإسلام، كما كان ثاني 2 في الغار الرسول الكريم ثم هو. وقد أذن الرسول الكريم وهو بمكة لأصحابه بالهجرة، ولم يأذن لأبي بكر ليكون له ظهيرا وسندا قبل الهجرة ورفيقا وأنيسا على طريق الهجرة. هذا هو بعض ما لأبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يرفعه عنده إلى مقام الحب والإعزاز. لقد كان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة بنت أبي بكر بعض ما يجزي بعض ما يجزي به صلوات الله وسلامه عليه أبا بكر فيضم إلى بيته ابنته تلك ليكون اتصاله برسول الله دائما وليكون بيت رسول الله مفتوحا له في أي وقت من ليل أو نهار. وهذه هي زوجة الأسيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه، لم يكن زواجه منها لشهوة لأنها لم تكن عند الزواج بها تصلح للاشتهاء، ولم تكن دوافع الزواج بها للمتعة الزوجية. وقد توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في 18 من عمرها، أي في مطلع شبابها واكتمال نضجها. والثالثة هي حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وما يقال عن عائشة يقال كثير منه في زواج حفصة، إذ كان شأن عمر في الإسلام في المنزلة الثانية بعد أبي بكر. وكانت حفصة رضي الله عنها من المهاجرات مع زوجها خنيس ابن حذافة السهمي، وكان ممن شهد بدرا. فلما مات عنها زوجها وتأيمت، كان من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المهاجرة في سبيل الله وبأبيها وما له من بلاء في دين الله أن يضمها إليه وأن يدخلها بيت النبوة، ليكون هذا البيت الكريم مزارا دائما لصاحب رسول الله عمر. والرابعة هي زينب بنت خزيمة، وكانت تدعى في الجاهلية أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم وبرها بهم، وكانت زوجا لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل زوجها يوم بدر، ضمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا له جبرا لكسرها وعزاء لها في زوجها وبرا بابن عمه الشهيد فيها. والخامسة أم سلمة هند بنت أبي أمية، كانت زوجا لأبي سلمة ابن عبد الله المخزومي، وكانت هي وزوجها من أول المهاجرين إلى الحبشة. فلما مات زوجها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاء لها وعرفانا بقدرها في الإسلام. والسادسة زينب بنت لحش، وكان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وهي من قرابة رسول الله، وقد زوجها النبي متبناه زيد بن حارثة، وكانت هي وأهلها على غير رضا بهذا الزواج غير المتكافئ لأنها قرشية في نظرهم وهو غير قرشي، بل كان رقيقا مشترى فأعتقه رسول الله وتبناه، ولهذا لم تقم ألفة ومودة بين الزوجين، وكان أن انتهى الأمر بطلاقها من زيد، ولهذا الطلاق حكمة أراد الله تعالى بها أن يبطل عادة التبني التي كانت شائعة في العرب، والتي كانت تفرض على آباء الأبناء المتبنين ألا يتزوجوا من نساء هؤلاء الأبناء إذا طلق أو مات عنهن أزواجهن تماما، كان الشأن مع زوجات الأبناء من الأصلاب. وإنه لكي يحسم هذا الأمر بطريق عملي فقد أمر الله تعالى نبيه الكريم أن يتزوج من مطلقة متبناه زيد، ليكون في ذلك المثل والقدوة للمؤمنين الذين يتحرجون من أن يتزوجوا نساء من طلق أو مات من الأبناء بالتبني على مألوفهم في الجاهلية. وفي هذا يقول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الآية الرابعة من سورة الأحزاب. ثم يقول سبحانه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الآية 37 من سورة الأحزاب. هذا وقد كثر لغط اللاغطين وتخرص المتخرصين في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب حتى نسجوا من هذا الزواج قصصا أسطورية. وقال قائلهم كذبا وبهتانا أن محمدا نظر مرة إلى زينب وهي في بيت زوجها زيد فرأى منه ما أعجبه ورغبه فيها، ونسوا أن محمدا هو الذي زوج زيدا منها، وأن زينب كانت على مرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل زواجها وليدة وصبية وشابة، ولو كان له فيها أرب لكانت أقرب شيء إليه. وإنه لا يكفي في دفع هذه الأكاذيب الملفقة أن نذكر قول الله تعالى هنا في التعليل لهذا الطلاق والزواج: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فتلك إذن هي حكمة هذا الزواج، وهي ألا يتحرج المؤمنون من تزوج نساء أدعيائهم بعد انفصالهن عنهم، فإنه لا حرج بعد هذا في إتيان فعل فعله رسول الله، وبهذا يقضى على التبني قضاء حاسما لا تردد فيه. السابعة وهي جويرية بنت الحارث، وهي من سبي بني المصطلق، وكان أبوها الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقها من الأسر. وبعتقها اعتق المسلمون كل من وقع في أيديهم من بني المصطلق، إذ أصبحوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا دخل بني المصطلق جميعا في دين الله وأصبحوا قوة من القوى المدافعة عنه. ففي هذا الزواج إكرام لعزيزة قوم ذلت، وإكرام لقوم أراد الله تعالى أن يدفع عنهم عوادي الأسر والمهانة والذلة. والثامنة هي أم حبيبة بنت أبي سفيان، كانت زوجا لعبد الله بن جحش من مهاجر المسلمين إلى الحبشة، وقد هاجرت مع زوجها هذا، ثم ارتد زوجها عن الإسلام هناك وثبتت هي على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها له ويزوجه إياها، فخطرها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقها 400 دينار. وواضح من هذا الزواج ما فيه من ترضية لهذه السيدة الكريمة التي لم تستجب لإغراء زوجها لها بالارتداد عن الإسلام، ولم تأبه بما تلقاه في هذه الغربة النائية، بل احتفظت بدينها وحسبها، وحسبها ذلك من كل ما في هذه الدنيا. والتاسعة وهي صفية بنت حيي ابن أخطب من بني النضير، وكان أبوها سيد من سادات قومه، فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وقعت صفية في الأسر مع من وقعن من نساء قومها، فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وفي هذا الزواج مواساة كريمة لامرأة كريمة، ووقاية لها من أن تعرض عرض السائمة للبيع والشراء. والعاشرة ميمونة بنت الحارث، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 من الهجرة، وقد خطبها له ابن عمه جعفر ابن أبي طالب، وكانت أختها أسماء زوجا لجعفر، كما كانت أختها سلمى عند حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختها الرابعة أم الفضل عند عمه العباس ابن عبد المطلب، والحادية عشرة ريحانة بنت زيد بن عمرو ابن خناقة ابن شمعون من يهود بني قريظة، وقد وقعت في السبي يوم أن مكن الله الرسول ومكن للمؤمنين من بني قريظة، فكانت ريحانة في قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم، فأعتقها وخيرها بين الإسلام ودينها، فاختارت الإسلام ثم تزوجها. هذه هي زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك هن زوجاته، والأحوال والملابسات التي تزوجهن فيها. وإنه لن يستطيع منصف يحترم الحق ويحترم العقل أن يقول إن هذا العدد الكثير من النساء اللاتي جمعهن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت الزوجية كان لإشباع رغبته في النساء وإرواء ظمائه من المرأة، إن ذلك افتراء على التاريخ واجتراء على الحق واعتداء صارخ على الواقع. ويكتفى هنا بأن ندلي برأي عالم من علماء الغرب لم يكن مسلما ولا كان من أشياع الإسلام والمسلمين، ولكنه رجل أقام نفسه لكتابة تاريخ البشرية، فأخلى كيانه من كل عاطفة كره أو حب لأحد، إنه يكتب الوقائع والأحداث كما تنطق بها شواهد الحال أو تنتصب لها الأدلة والبراهين. وهذا العالم هو ويل ديورانت، صاحب موسوعة قصة الحضارة في العالم، يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ضم في بيته من نساء: ولقد كان بعض زيجاته من أعمال البر والرحمة بالأرامل والفقيرات اللاتي توفي عنهن أتباعه أو أصدقاؤه، وكان بعض زيجاته زيجات سياسية كزواجه بحفصة بنت عمر أراد به أن يوثق صلته بأبيها، وكزواجه من ابنة أبي سفيان ليكسب بذلك صداقة عدوه القديم، وربما كان الدافع إلى بعضها أمله في أن يكون له ولد، فإذا تعلق بعد هذا مغيظ من الإسلام محنق على شريعته بهذا اللون الظاهري للصورة التي يبدو فيها هذا العدد الكثير من النساء في بيت النبوة، وعمي أو تعامى عن المعاني الجليلة السامية التي تكمن في أعماقها، فحسبنا أن أحدا مهما أعماه الحقد وأكل صدره الغيظ يستطيع أن يجد كلمة زور تستجيب له ليتهم النبي مع ما يدعيه له من قوة شهوته إلى المرأة في شيء من عفته وطهارته في حياته كلها قبل البعثة وبعدها، وذلك مما يزيد النبي عظمة إلى عظمته وجلالا إلى جلاله، فإن إنسانا ملء كيانه قوة وشهوة للمرأة، ثم لا تعلق بذيله هفوة ولا تؤخذ عليه زلة لهو فريد في الرجال طهرا وعفة وسموا ونبلا. فصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليك يا رسول الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى هنا انتهى الشريط السابع والأخير من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين، ألفه عبد الكريم الخطيب، وقرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف. ولقد تم تسجيل هذا الكتاب في يوم الأحد 14 من شهر ربيع الثاني 1420 للهجرة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض، وزارة المعارف، المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيهات على كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين للمؤلف عبد الكريم الخطيب، القارئ محمد عبد العاطي عبد اللطيف. 1. نطق القارئ كلمة فليملل الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة، نطقها فليملل، والصحيح أنها فليملل. 2. نطق القارئ كلمة فدلهما في الآية 22 من سورة الأعراف، نطقها فذلهما، والصحيح أنها فدلهما. 3. نطق القارئ كلمة تلكما في الآية 22 من سورة الأعراف، نطقها تلك، والصحيح أنها تلكما. ولذا جرى التنبيه، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض.